بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المسألة الثانية ثبوت العصمة واستمرارها. المسألة الثانية يعني المسألة الثانية من هذا الفصل الذي هو بعنوان ثبوت أحكام الإسلام. ثبوت أحكام الإسلام يعني هذا الفصل متعلق بالكلام عن المسائل المتعلقة بثبوت أحكام الإسلام. والمسألة الثانية ثبوت العصمة واستمرارها، يعني ماذا ثبوت العصمة واستمرارها، يعني ماذا تعني هذه العبارة؟ هذا يظهر من الكلام إن شاء الله تعالى، لكن في عبارة كده أشبه به يعني الإشارة، يعني من الممكن أن تعبر بهذا التعبير إن صح، يعني إن إحنا لو كتبنا دلوقتي كده فوق العنوان ثبوت العصمة، لو حطينا فيها كلمة الشهادتين نحط فيها كلمة الشهادتين، واستمرارها نحط فيها كلمة الإتيان بالواجبات، الإتيان بالواجبات. ها ظهرت ولا لسه؟ ظهرت معنى المقصود من العنوان الظهر. ها ثبوت العصمة هي عصمة الدم والمال والعرض تثبت لأي إنسان بالشهادتين. نعم. واللي جاي تستمر معه هذه العصمة لابد أن يأتي بال تمام. هذا مجمل بالفعل هذا الفصل، هذا مجمل هذا الفصل. قال أحكام الإسلام ظاهرا قد علقها الشرع بنطق الشهادتين من عصمة الدم والمال والمطالبة بالواجبات وصحة النكاح وثبوت الإرث إلى غير ذلك من الأحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. حطوا تحت كلمة إلا بحقه دي خط عشان هنتعرض لها بعد كده بس تكون في الذاكرة. يعني قال أما لأنه المسلم معصوم الإيش؟ الدم والمال والعرض، لكن في أحوال معينة مع احتفاظه بإسلامه لا يعصم ماله فيها أو لا يعصم دمه فيها، مثل القصاص، إقامة حد الزنا على الزاني المحصن فيقتل ونحو ذلك. وده مقصود به قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقه، يعني إمتى تزول عنه عصمة الدم؟ لما يرتكب شيء حق في حق. امتى تزول عنه عصمة المال؟ لما يرتكب شيء يخالف هذا الحق. لكن ثبوت الإسلام نفسه يثبت بالشهادتين. قال أما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين فهو لاستمرار العصمة لا لأصل ثبوتها. حاولوا كده انتبهوا بقى للمعاني دي. يقول أما إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، اللي هو أركان الإسلام، يعني بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يقول أما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما في حديث ابن عمر فهو لاستمرار العصمة لا لأصل ثبوتها. أصل ثبوت العصمة يثبت بماذا؟ بالشهادتين. استمرار العصمة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الواجبات وكذا، يبقى ده عصمته هتظل إيش؟ مستمرة. اللي هيجي بعد كده مثلا يجحد شيء من الواجبات، ها العصمة تستمر؟ لا تستمر. ولذلك أصل ثبوت العصمة موجود بالإيه؟ بالشهادتين. استمرار العصمة يظل بالإيه؟ بإقامة الواجبات وأداء الإيش؟ الواجبات، مع التفصيل طبعا. نعم. قال: فإن الصلاة والزكاة من حق لا إله إلا الله، كما احتج بذلك أبو بكر رضي الله عنه. ولا يعني حل قتال من أبى حقا من حقوقها، ولا يعني حل قتال من أبى حقا من حقوقها، ألا تثبت العصمة أصلا بنطقها. يعني إيش؟ مش معنى أن أبو بكر قاتل منيع الزكاة أنه زالت عنهم إيش؟ زال عنهم الوصف الإسلام، أن زال عنهم وصف الإسلام، لا، هم عصمة الدم زالت عنهم بدليل أنه عمل إيه؟ خرج يقاتلهم لأنه ارتكبوا ما يستحقون به إيش؟ عدم عصمة الدم، هو المقاتلة. وعلي لما هو خرج قاتلهم، هل يلزم منه انه هو ازال عنهم اصل ثبوت العصمة؟ لا طبعا، لانه اصل ثبوت العصمة يثبت بالايش؟ بالشهادتين. نعم. قال: ولا يعني حل قتال من ابى حق من حقوقها الا تثبت العصمة اصلا بنطقها، بل كما يدل عليه حديث اسامة رضي الله عنه: يجب اثبات العصمة بمجرد النطق ولو حال رفع السيف. قال ابن رجب: ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله بذلك مسلما. فتثبت عصمة الدماء والأموال بنطق الشهادتين إذا كان قادرا على النطق. تثبت عصمة الدماء والأموال بنطق الشهادتين إذا كان قادرا على النطق. وهيجي معنا فصل يبقى الكلام فيه على مسألة القدرة على النطق وعدمه. وإذا لم يكن قادرا كمن لا يعرف العربية، فعليه أن يقول معناها أو ترجمتها. يعني واحد ما يعرفش يعني إيه لا إله إلا الله بس عايز يخش في الإسلام، واحد ما يعرفش لغة عربية خالص، والمسألة دي مهمة جدا للإخوة الأعاجم. هناك إنسان ما يعرف العربية، ما يعرفها أبدا، ويريد أن يدخل في الإسلام، هذا لابد أن نبين له معنى لا إله إلا الله حتى ينطق هذا المعنى، ولا نكتفي بمجرد أن يقول هو إيش؟ لا إله إلا الله، لأنه قال كلاما هو لا يعلمه. فلذلك لابد أن نبين له، نقول له: الإسلام هو أن توحد الله وأن تعبده وحده ولا تعبد معه شركاء وكذا وكذا وكذا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. يقول هو بقى ينطق، هو يقول بالمفهوم الذي فهمه، يقول لا إله إلا الله، وأنت كأعجمي مثله هتفهم عندما ينطق هو. نعم. لا، ده هو يجب يقولها بالإنجليزية، هو العربية بالنسبة له إيش؟ لا قيمة لها، لأنه هو أصلا كلمة العربية الكلام بالعربي هو ما أصلا ما يفهموش، ما هوش فهمه. لكن يستحب أنه هو يقولها بالعربي حتى ولو مش فهمها، بعد ما يقولها ما يقولها بالمعنى بتاعه هو، باللغة بتاعته هو، من باب التبرك حتى بنطق الإيش؟ لفظة التوحيد. قال: أو يشير بها إذا كان أخرس. أو يشير بها إذا كان أخرس. إذا كان أخرس يشير إشارة تدل على أنه يريد الإيش؟ الإسلام والتوحيد، تفهم هذه الإشارة عند من يفهمها ونحو ذلك، وإلا مش أي إشارة، إشارة يفهم منها أنه يريد الإيش؟ التوحيد. قال: فيأتي بما يقوم مقامها إذا كان غير قادر. إذا كان غير قادر. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبئنا صبئنا، فجعل خالد رضي الله عنه يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، قال ابن عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، يعني ذكرنا هذا الأمر، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. فهذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل إيش؟ خالد، أنه لم يقبل منهم الإسلام بقولهم صبئنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك قول من يقول لا إله إلا الله بمعناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإنكار يقر قول من يقول لا إله إلا الله بمعناها، وهؤلاء قالوها بمعناها صبئنا صبئنا، يعني رجعنا عن عبادة غير الله، أو رجعنا عن العبادة التي كنا عليها وصرنا على دينكم، فهذا يقبل منه، هذا يقبل منه عليه. لو قال إنسان لا يعرف العربية بلهجته هو كلمة مثل هذه الكلمة بمعناها ثبت له بها الإسلام، كأن يقصد بها في تعبيره، يقول في كلامه هو بلغة الأعجمية: أنا رجعت عن الدين الذي أنا كنت عليه ودخلت في دينكم أنتم، وهو يكلم المسلمين، هذا يثبت به الإسلام، يثبت به الإسلام، لأنه أصلا ابتداء ما هوش عارف يعني لا إله إلا الله، يعني ما هوش عارف، ولذلك إذا قال هذه العبارة فإنها يقبل منه الإسلام. ولو أنت زيادة احتياط يعني ليطمئن قلبك قل له: طب قل لا إله إلا الله، مع أنها هو لا يعرفها، والكلمة التي قالها في الحق هي التي يكفى بها إثبات الإيش؟ الإسلام. كلمة عربية معناها كلمة عربية، كلمة صبئنا هي كلمة عربية، والناس اللي قالوها كانوا عرب، وسيدنا خالد كان عربي، ليه ما فهمش ان لا، كلمة صبئنا لو انت بحثت فيها تلاقيها اصلا في كلام العرب، مش مش مش مش, مش كلمة عربية محضة، والا الصابئة يختلف فيهم حتى الايش العلماء نفسهم، الصابئة منهم من يقول من كانوا يعبدون الكواكب، ومنهم من يقول من تركوا دين إلى دين، وده اللي كان يعبر به العرب، فالعرب كانوا يعبرون بالصابئة أو بالصابئ، يقصدون بها الإيش؟ الذي ترك دينا وانتقل إلى دين آخر. قال: وأرسل إليهم بالدية، لأن العاجز عن قول لا إله إلا الله يجزئ مكانها ويقوم مقامها ما يدل عليها، أما القادر عليها فلا بد أن ينطقها، القادر عليها وعارف معناها لا بد أن ينطقها، يعني لا يكفي من أبي جهل ولا من أبي طالب ولا من أبي لهب قول صبئنا، لا يكفي، لأنه هو عربي وفاهم وسمع قول لا إله إلا الله، سمعها كتير جدا، وإن دي لازم أنه ينطق بها. قال: وقصة موت أبي طالب في الصحيحين، وفيها: فأبى أن يقول لا إله إلا الله، فنزل فيه قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذا دليل الخلود في النار، مع أن أبو طالب انتبه كان يقر بالإسلام في إيش؟ في قلبه، ودي مسألة هنتعرض لها كده في الفصل اللي جاي أكثر. أبو طالب كان يرى أن الدين الحق هو أي دين؟ دين عبد المطلب ولا دين محمد؟ دين محمد، وإلا الأشعار المشهورة بتاعت أبي طالب التي يقول فيها كلام معناه: لقد علمت البرية أن خير أديان البرية دينا هو دينك، وكلمة نحوها يعني. أما استمرار العصمة لمن دخل الإسلام، انتقلنا إلى الجزء الثاني، هو احنا ثبوت العصمة بإيش؟ بالشهادتين. استمرار العصمة بإتيان الواجبات وفعل الواجبات. قال: استمرار العصمة عصمة الدم والمال لمن دخل في الإسلام متوقف على التزامه بالصلاة والزكاة وسائر حق حق الإسلام. واستمرار العصمة مسألة مختلفة عن استمرار الحكم بإسلامه. مسألة استمرار العصمة مختلفة عن مسألة استمرار الحكم بإسلامه. إيه المقصود بالعبارة دي؟ الله يفتح عليك. مثل الزاني المحصن. الزاني المحصن هذا وإن قتل يعني هل دمه هنا كان معصوم؟ لا مش معصوم، لكن الإسلام باقي له ولا مش باقي؟ وهذا هو المقصود. يقول واستمرار العصمة مسألة مختلفة عن استمرار الحكم بإسلامه. نعم، لأنه ممكن يبقى مهدر الدم لكنه مسلم. لو مثلا زنى وهو محصن، لو حارب يعني الحرابة ونحو ذلك. نعم. قال فاستمرار العصمة في الدم والمال هو أن يبقى معصوم الدم والمال، فلا يعتدى عليه، فلا يعتدي عليه أحد في دمه ولا ماله. أما كونه كافرا أو غير كافر فهذا موضوع سبق شرحه. أما كونه كافرا أو غير كافر، لأنه ممكن يرتكب شيء يبيح إيش؟ دمه، ويبيح ماله، وهيجي معنا أمثلة إن شاء الله. قال فالكبائر مثلا بخلاف ترك المباني الأربعة، ليس هناك خلاف في أن مرتكبها بشرط أن يكون غير مستحل ليس بكافر، ومع ذلك فقد يرتكب المسلم كبيرة تستوجب استباحة دمه فيصير غير معصوم الدم وهو ما زال إيش؟ مسلما. فالزاني المحصن يجب رجمه فهو غير معصوم الدم، فلو قتله شخص غير الإمام لا يقتل به ولا يقتص من القاتل، لأن القتيل غير معصوم الدم، وإن كان القاتل يعذر لأنه افتأت على الإمام. يعني واحد زنى محصن ثبت عليه الزنا أو بالإقرار مثلا، هو أقر على نفسه وخلاص هيقيموا عليه حد الزنا بالإقرار، فجي واحد من المسلمين قبل ما الحاكم يقيم الحد شافه راح قتله، هذا المسلم الذي قتله يقتل؟ لا يقتل، لأنه الذي قتل هو أصلا إيش؟ مهدر الدم، غير معصوم الدم، وإن كان إيش؟ مسلما. نعم. الذي قتله هذا يعاقب من الحاكم، لكن دون الإيش؟ دون القصاص، يعاقب تعزيرا لأنه افتأت على الحاكم، يعني تعدى حقا ليس حقه. ماشي، هي نفس المسألة، واحد ثبت عليه الزنا، المهم بس كلمة ثبت دي تكون إيش؟ تحققت، ثبت عليه الزنا مثلا، كأن مثلا يعني رجل دخل فوجد رجلا مع زوجته يزني بها، فيعلم هو هذا الرجل أنه محصن، هو كمان متزوج، فقتله، فهل يقتل به؟ لا، دي مسألة تفصيلية في الأحكام، لكن هو من حيث المعنى العام لا يقتل به، لا يقتل. لكن طبعا انتبهوا عند الفقهاء في تفصيل، بمعنى انه اذا قتله هل هناك ما يدل على انه قتله للزنا؟ ما هو قد واحد يقتل واحد يقول ده دخلت لقيته مع ايه؟ مع زوجتي. ممكن واحد يقتل واحد يقول كده، وهو وزوجته يتفقوا يعملوا تمثيلية، وهي تعيط شوية وبتاع وتقول والله هو دخل لقاني معاه ومش عارف ايه فقتله وبتاع وكده، مش وارد ده ولا ايه؟ طب ده هل بهذه الطريقة يثبت به الزنا؟ لا، ما يثبتش، ده يقتل قصاصا. لكن مين اللي ما يقتلش قصاصا؟ الذي قاتل من ثبت في حقه الايش؟ الزنا يقينا. طب الراجل اللي هو دخلتنا في مسألة فقهية طويلة تانية، الراجل اللي قتله عند الله ليس قاتل، حتى وإن قتلوا الحاكم قصاصا لأنه ما جاش ببينه على الزنا، لكن عند الله هو ليس بقاتل. ولذلك دي مسألة فقهية تفصيلية أخرى. يعني يقول: وكذلك على سبيل المثال الذي منع حقا واجبا عليه في المال هو غير معصوم المال، فلو أن شخصا منع حق زوجته وأولاده في المال، وأتى شخص آخر فأخذ منه المال غصبا وأعطاه لامرأته وأولاده، لا يقال للشخص الآخر أنت غاصب أو سارق، وإن عزره الإمام لافتئاته على حق الإمام. لو نفس الكلام، هو واحد مانع حق، هذه مثال المضروب هنا بتاع حق زوجة وأولاد، لا ممكن مثال آخر، إنسان له على آخر حق ومش ويرفض أن يعطيه الحق، فذهب آخر فأتى له بهذا الحق وأخذ مال هذا الغاصب أو هذا الظالم ورد المال لصاحبه، هذا المال الذي اعتدى عليه يسمى اعتدى ولا يسمى أخذ حقا؟ أخذ حق. المال ده معصوم؟ لا مش معصوم. وكذلك نفس المسألة هنا، يقول وضرب مثال آخر: وكذلك مانع الزكاة بخلا بها هو مسلم على الراجح. يعني ايه كلمة مسلم على الراجح؟ ايوه، في ايه؟ في المباني الاربعة. خلينا دايما عندنا راسخ جدا ومتأصل عندنا ان الخلاف في اعمال الجوارح في ايش؟ اربع حاجات بس، اللي هم المباني الايش؟ الاربعة. وكذلك مانع الزكاة بخلا بها هو مسلم على الراجح، ومع ذلك هو غير معصوم المال، فتؤخذ منه ولو قاتل عليها فقتل لكان دمه هدرا، زي منع الزكاة لقتلهم أبو بكر. والذي سرق قدر النصاب، أي نصاب السرقة، يده غير معصومة. والذي سرق دون النصاب أو سرق شيئا من غير حرز، لأنه اللي من غير حرز ما اسمهش سرقة، اللي من غير حرز لم يعني يتصف بوصف السرقة. نعم، قال الحرز اللي هو الشيء المقفول المغلق. نعم، قال فعليه غرامة ضعف ما أخذ، فهذا القدر من ماله غير معصوم، ويعاقب بجلدات النكال. والذي قذف جلده غير معصوم، اللي قذف غيره يعني جلده غير معصوم، وهكذا. وكل هذا ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، في حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال المسألة الثالثة: حكم تارك النطق بالشهادتين مع القدرة. دي مسألة أخرى في ثبوت الإسلام أيضا، تارك النطق بالشهادتين مع قدرته على النطق. قال: لا يختلف أهل السنة على أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليه كافر مخلد في النار. دول وصفين على فكرة، دول مش كده؟ كافر مخلد في النار، هذا لا يختلف في أهل الإسلام. يعني من الذي عنده قدرة على النطق الشهادتين ورفض أن ينطق؟ نعم. يقول: ونشير إلى بعض المسائل المتفق عليها والمختلف فيها في هذا الباب، فنقول: إن أهل السنة متفقون على أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليه كافر مخلد في النار. فهاتان مسألتان: أنه في الدنيا كافر، أنه في الآخرة مخلد في النار. ولا يصلح أن يكون في قلب إنسان، هو هنا دي زي إيه؟ زي استطراد كده، تنبيه على معنى معين. يقول: ولا يصح أن يكون في قلب إنسان لا إله إلا الله ويكتمها دون نطقه، أو ينطق بلسانه ما يناقضها، كما يقال عن بعض الكفار أنه فيما بينه وبين ربه مسلم، وإن كان ينطق الكفر الذي هو نقيض الشهادتين من غير إكراه، والصواب أنه غير مسلم ما دام غير مكره، حتى وإن كان يعلم أن الإسلام حق. ها، يشار إلى ماذا؟ ها؟ الله يفتح عليك. يا مثال زي أبو طالب، اللي هو دلوقتي بعض الناس يقولوا على بعض القساوسة وبعض النصارى ونحو ذلك، يقول لك: لا لا لا، ده معذرة فلان، وساعات يقولوا أسامي كده يعني مشهورة من الكفار، يعني يقول لك: لا لا لا، ده فلان ده خلي بالك ده مسلم ومؤمن بالله، بس هو يعني كاتم إسلامه. نعم، دي مسألة غير دي، اللي يقول هو ممكن يبقى مسلم وانت مش عارف, دي غير انه اللي يقول ده هو مسلم. ماشي كده؟ فسواء دي او دي, ممكن يبقى مسلم, لا برضو ما تنفعش. ليه؟ لانه طالما قادر على نطق الشهادتين وقادر على الامتناع عن نطق الكفر وقادر على الفرار من الكفار, لا يثبت له الإسلام. يعني قس مثلا قاعد في الكنيسة ليل نهار عمال ينطق الكفر ويعمل الحاجات اللي بيعملوها دي, وبعدين يقول لك ده مسلم, خلي بالك ده اكتشفوا في الآخر ان هو مسلم, هذا لا ينفعه ذلك إذا كان قادر على النطق قادر على الفرار. إنما اللي يتقال عليه إنه هو كتم إيمانه, اللي هو مين بقى؟ اللي هو مكره إكراه معتبر, بحيث إنه ما يقدرش يهرب, ما هوش عارف يهرب من المكان ده ومش قادر يطلع من المكان ده, فهو في هذه الحال يظل يوري بالأمر. يبقى ده مكره إكراه إيش؟ معتبر. إنما مجرد خايف بس, وخصوصا في الزمن بتاعنا ده, لا ما مش معتبر. اللي في الزمن بتاعنا ده والحمد لله اي كافر لو عايز يؤمن هيلحق بالمسلمين باذن الله يبقى في حصان, والا معذره يعني بدون مبالغه والله لو دخل في حته زي ابو خروف اللي هي فيها ناس يعني عصاه, قال لهم انا قس واسلمت وفي ناس عايزين يقتلوني, ايه اللي هيحصل تتوقع انت؟ ده هيعملوا حواليه كده حصن, يقولوا اخلي حد يجي يقرب بس جنبه. فده بعيد ان حد, ولذلك اللي يجي يقول لك ده عايش في الكنيسه بس مسلم, بس مسلم وانت عايش بتهب به هناك اصلا وعمال ينطق الكفر ليل نهار ويقوم بمراسم الكفر ليل نهار. ثم هذا ينضاف اليه امر اخر مهم جدا, وهو لو كان قد نطق الشهادتين ثم فعل الافعال بتاعه الكفر, هذا يسمى ايش بقى؟ مرتد. مش هيبقى ما ثبتلوش الاسلام اصلا, لا ده هو يثبت له الاسلام بنطق الايش, ويرتد بالايه, بالكفر اللي هو يفعله. قال ولذلك اشترطنا القدره, لانه لو كان غير قادر على قول الشهاده, هو ابو طالب مش كان في قلبه مليان يقين انه دين النبي صلى الله عليه وسلم هو افضل دين, لكن ما نطقهاش مع انه كان شايف انه ده احسن دين وما نطقهاش, لكن لا تنفع. قال ولذلك اشترطنا القدره, لانه لو كان غير قادر, لو كان غير قادر على قول الشهادتين او كان غير قادر على ان يمتنع من النطق بالكفر لاجل الاكراه فهو معذور. كلمة الإكراه هنا مهم جدا التنبيه عليها, هو نبه عليها تحت في الهامش أو قدامك تحت. قال مجرد الخوف ليس إكراها, بل لابد أن يكون هناك إكراه معتبر كقتل مثلا, ويكون عاجزا عن الفرار منهم, فلو استطاع الفرار إلى المسلمين والاحتماء بهم فلا يجوز أن يظل يقول الكفر ويدعو الناس إليه ويقول إنه في نفسه مسلم, فهذا لا يقبل منه ذلك بالمرة, بل لابد أن يخلع الكفر ولو قال الشهادتين مرة ثم رجع إلى كلام الكفر فقد ارتد. أين؟ قال ولذلك اشترطنا القدرة, لأنه لو كان غير قادر على قول الشهادتين أو كان غير قادر على أن يمتنع من النطق بالكفر لأجل الإكراه هو معذور. قال عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولو لم يكن قادرا على قولها لأنه أخرس مثلا, فهذا يقبل منه اعتقاد القلب والإشارة بلا إله إلا الله مثلا, أو يكتبها بيديه إن كان يعرف الكتاب, وده الأصح, إن إحنا الأخرس إن كان يكتب لا يغني عنه الإيش؟ الإشارة. الأخرس إن كان يكتب يبقى لا تغني الإشارة, لابد أن يكتب. قال ليثبت إسلامه في أحكام الدنيا. قال وإن أهل السنة كما ذكرنا لا يختلفون في أن تارك النطق بالشهادتين مع قدرته على ذلك كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والذي قال بأن تارك النطق بالشهادتين ليس بكافر هم غلاة المرجئة، وهم الجهمية الغلاة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، ويقولون إن من يعرف لا إله إلا الله ولم ينطق بالشهادتين فهو مؤمن ولا يلزم النطق. دول غلاة المرجئة كما تقدم الكلام قبل ذلك، الذين يقولون الإيمان هو الإيش؟ المعرفة أو التصديق، وإنه عندهم لا يلزم الإيش؟ النطق بالشهادتين. إنما عامة المرجئة يشترطون الإيش؟ النطق. يقول كثير ممن ينتسب إلى مذهب الأشعري يرجحون هذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا قلنا قبل كده إحنا في تفصيل في المسألة دي، نعم يقبل من الإنسان لا إله إلا الله وحده ما لم يعلم عنه أنه هو يجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ينكر أمرا من أمور الدين، ارتد بسبب قضية غير التوحيد، فيلزم الإضافة إلى لا إله إلا الله الإقرار بما ارتد عنه أو كان يجحده أو يكذب به ونحو ذلك. فضلا عن أن هذا الكلام الذي يقوله هذا الشخص يقوله لخدمة أمر معين، بل ربما يشرح ذلك وأنا ما سمعتوش في الحقيقة، لكن الذي يحكي لي الإخوة أنه يقول ذلك يقصد به أنه لا إله إلا الله خلاص يبقى أنت مسلم، وعرف اليهود مسلم لأنهم يقولون لا إله إلا الله. يقول كثير من ينتسب إلى مذهب الأشعري يرجحون هذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويذكرون أنه لا يلزم أن ينطق بالشهادتين، وهذا اعتقاد غلاة الإرجاء، وفي الحقيقة يلزم منه إيمان إبليس وفرعون وأبي جهل، لأن دول كانوا عارفين ربنا ولا كانوا عارفين؟ عارفين. قال وأن عتاة الكفار الذين استيقنوا بلا إله إلا الله في أنفسهم مؤمنون، فإن الله تعالى يقول عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال عن موسى وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وقال عز وجل عن مشركي قريش فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يعلمون في أنفسهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ولا يستطيعون أن يكذبوه في أنفسهم، وكمثل إبليس لم يستطع أن يكذب أن الله أمره لأنه عرف أمر الله بما أوحى إلى ملائكته، وقد كان كواحد منهم ومثلهم في الحكم، فعرف الأمر من الله عز وجل لم يكذبه، ولم يستطع اليهود أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسهم، وقالوا إنه النبي الذي أخبر به في التوراة بعينه وصفاته، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكان كفرهم بالعداوة لا بأنهم لا يعرفون، ولذلك كان كلام أبي الحسن الأشعري في ذلك بأن الإيمان هو المعرفة يلزم منه الباطل. هذا كلام القديم، يعني هذا كلام القديم، هو فيها مشينا اقرأوه حضراتكم على مهلكم، يعني هذا كلام أبي الحسن القديم، لكن هو راجع طبعا هذا الكلام، يعني صار يعني يقول بكلام أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. قال فإن قيل فما الدليل على أن تارك النطق بالشهادتين يعني مع القدرة كافر مخلد في النار حتى ولو اعتقد صحتها؟ يعني بيقول سؤالهم ما الدليل على أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة كافر مخلد في النار حتى ولو اعتقد صحتها؟ ها الجواب، حديث أبو طالب ابتداء مثلا، فضلا عن طبعا الأدلة الصريحة من النصوص يعني. فالجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فهذا دليل الكفر إن لازم ينطقوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. والخلاصة حكم تارك النطق بالشهادتين بعد بلوغها إياه مع القدرة أنه واحد كافر في أحكام الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث. اثنين مخلد في النار في الآخرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فمن لم يقلها لن يخرج من النار، مع طبعا التنبيه على أن هذا القول يلزم معه إيش؟ اعتقاد، يلزم معه اعتقاد، وإلا المنافقون قالوا أم لا قالوها، لكن المقصود هنا أن من قالها معتقدا ما فيها ومعناها، فهذا هو المقصود. نقف على الفصل الثالث مسائل التكفير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.